لغير الشهادة فسق وردت شهادته، أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة والمعاملة. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها. هذه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، دائما عند الكلام عن النكاح يقدمون أولا بمقدمات ثم بعد ذلك يتكلمون في أحكام النكاح فيما يتعلق بصحة عقد النكاح إلى غير ذلك. فاليوم يبدأ الكلام حول معنى النكاح. قال: النكاح يطلق لغة على الضم والوطئ والعقد. كلمة النكاح يا جماعة من الكلمات المشتركة. طب دي واحدة كده، فالنكاح إنما هو من ألفاظ تسمى الألفاظ المشتركة، وألفاظ الاشتراك من الإجمال كما تكلمنا في يوم الثلاثاء، الألفاظ التي تعني معاني متعددة هي من ألفاظ الإجمال التي تحتاج إلى مبين. فلو قلنا أن النكاح بمعنى الوطء، لو قلنا أنه بمعنى الوطء لترتب على ذلك جملة من الأحكام، ولو قلنا أنه بمعنى العقد اختلف الأمر. عشان كده عندنا في المذهب بنقول أن النكاح بمعنى العقد حقيقة، وهو في الوطء مجازا، يعني إذا أطلق يحمل على العقد ولا ينتقل إلى معنى الوطء إلا بدليل. لازم يبقى في دليل، لازم في دليل علشان نقول أن المعنى هو الوطء. عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حق الرجل في المرأة الحائض، امرأته الحائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له كل شيء إلا النكاح، يبقى دي مراته أصلا. فلما يقول إلا النكاح يبقى المقصود الإيه يا جماعة؟ الوطأ. وهذه المسألة كانت كما بينا مرارا، كانت مسألة عند الشافعية في قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فهل معنى لو قلنا بمعنى العقد يبقى لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة عقد عليها أبوه، ولا يجوز للولد أن يتزوج، لا يجوز للولد أن يتزوج من امرأة عقد عليها أبوه، ولا يجوز للأبي أن يتزوج من امرأة عقد عليها ابنه، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. طيب، ولكن عند الشافعية قلنا أن النكاح حقيقة في العقد، فلو زنى الرجل بامرأة جاز لابنه أن يتزوج منها، وجاز لأبيه أن يتزوج منها، لأن الزنا لا يعد عقدا ولا يعد نكاحا، فمعنى النكاح في الآية ينصرف إلى العقد، والقاعدة التي حكمت على المذهب أو حكمت هذه المسألة في المذهب أن الحرام لا يحرم الحلال، أن الحرام لا يحرم الحلال. الحقيقة هذا خلاف عندنا وجه أيضا، وهو الوجه الذي يوافق قول أبي حنيفة، أن النكاح في اللغة هو حقيقة في الوطء ومجاز في العقد، أي إذا أطلقت الكلمة قصد بها النكاح يعني الوطء، ولا تصرف إلى العقد إلا بقرين. وهذا المعنى أو على هذا المعنى إذا زنى رجل بامرأة لا يجوز لابنه أن يحرم أو لا يجوز لابنه أن يتزوج منها، ولا يجوز لأبيه أن يتزوج منها، وهو موافق لقول أبي حنيفة، وهذا يخرج على قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهو أحوط في المسألة، وهو أحوط في هذه المسألة خاصة مع خراب الزمن وقلة التدين. النكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعا على العقد. يبقى معنى ذلك عندما يطلق شرعا على العقد هذا على وجه الحقيقة، وعلى الوطء مجازا يعني بدليل ناقش من الحقيقة إلى المجاز. على عقد مشتمل على الأركان والشروط، وهذا سيأتي بالتفصيل، نؤجل إلى الكلام على الشروط وعلى الأركان. والنكاح حكمه الاستحباب لمن يحتاج إليه بتوقان نفس للوطء مع وجود الاستعداد، الأهبة أي المهر والنفقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة المهر والنفقة والكسوة، فإن فقد الأهبة لا يستحب له النكاح. وهنا العلماء أو هنا لما تكلموا في قضية من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن صام ولم تنكسر شهوته، وأخذ من المهدئات ما تنكسر به شهوته فلم يحدث، يتوكل على الله ويتزوج، يعينه الله سبحانه وتعالى. طيب، الأصل في الزواج يا جماعة الإباحة، وليس الأصل فيه الوجوب، ولكن من تاقت نفسه يستحب له الزواج طالما يقوى على دفع الأمر أو يصبر، فإن زاد أمره وخشي العنة لا يستطيع أن يحتمل النساء أو ترك النساء، ولا يقوى على دفع شهوته بصوم ولا غيره، يجب في حقه الزواج. فإن كان الأمر فيه انضباط يستحب في حقه، وقد يباح في حقه إن كانت همته منصرفة إلى عبادة أو طلب علم، وهذا الأمر قد يستوي أو لا يستوي، يعني ممكن يصبر ممكن لا يصبر. وكذلك من كان به مرض يمنع من تمام جماع، وفي ذلك نوع من أنواع الضرر بالمرأة التي يتزوج، فقد يصل الأمر إلى حد الحرم، إذا كان الرجل ده مجبوب يعني مقطوع الذكر أو به عنة يعني ارتخاء ولا ينتصب عضوه، ففي ذلك ضرر به أمراض اللي احنا هنسميها لما نيجي نتكلم عنها الأمراض التي بسببها ينفسخ العقد. فلو كانت به هذه الأمور فبنقول أن فيه ضرر يعود للمرأة، فيحرم عليه أن يتزوج منه، منها زي ما قلنا أن يكون مجبوبا، مجبوبا أي مقطوع الذكر أو به عنة عند ارتخاء لعضوه ولا ينتصب لذكره، فهذا يحرم عليه للضرر. إذن الحكم الشرعي بالنسبة للنكاح يدور على الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية الخمسة من الإباحة وهو الأصل، ثم بعد ذلك إلى السنية والوجوب، ثم إلى الكراهة وإلى التحريم. طيب، يبقى النكاح يستحب لمن يحتاج إليه، والحاجة تكون بتوقان نفس للوطء، بتوقان نفس للوطء وعنده المال الذي يكفيه كمهر ونفقة. قال ويجوز، ما قلناش هنا الوجوب، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، له أن يتزوج أربعة، لأن بعض أهل العلم كالظاهرية فسروا مثنى وثلاثة ورباع، اثنين وثلاثة يبقوا خمسة، وأربعة يبقوا تسعة، وهذا تفسير فيه عجمة. مثنى وثلاثة ورباع أي جاز لك أن تتزوج من اثنين أو ثلاثة أو أربعة. يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، طبعا بشرط أن يكون قادرا على النفقة، قادرا على النفقة. إنما إن كان فقيرا، إن كان لا يقوى على النفقة ولا يقوى على إعطاء الحقوق، يبقى واحدة تكفي، واحدة تكفي. قابلني مرة أخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده سبع عيال، شغال غلبان سواق على تاكس وعليه ديون ودخله لا يكفي لنفقة بيتي، وجاءني يسأل يقول أريد أن أطبق سنة. إيه يا سنة يا عم؟ أملي أن أعدد جوز واحدة تانية. وآخر كان مريض عد أو بلغ أكثر من 60 سنة، وكان مريضا ركبته الأمراض، ويعني حاله لا يسر العدو ولا حبيب زي ما بيقولوا، وجاءني يريد أن يتزوج ليطبق سنة. تعداد يا جماعة، أن أعدد أن أتزوج من اثنين أو من ثلاثة أو من أربعة؟ قال الشيخ يجوز على الجواز، على الإباحة بشروط، على الإباحة بشروط أن أكون قادرا من الناحية المادية على الإنفاق، لأن النفقة واجب. لو أن الرجل عجز عن النفقة فجاز للمرأة أن تطلب الطلاق، هيشحد بيها ده. وأعرف رجل تزوج من امرأة، أخ للأسف، تزوج من الثانية فجعل الأولى تعمل لتصرف على البيت، لتنفق على البيت. يعني هو بالضبط كده إيه، بيتجوز وهم ينفقوا عليه، مشروع استثماري. اتصل علي أخ قال أريد أن أتزوج من امرأة غنية حتى تنفق علي، يعني مشروع استثماري. نفقة واجبة على المرأة، ونفقة المرأة كما سنبين، الرجل لما ينفق على المرأة النفقة دي مش نوع من أنواع المنة أو التفضل، لا، للنفقة عندنا إما أن تكون نفقة لنفقته على الولد وعلى أبيه وعلى أقربائه من باب الرحمة والشفقة، وإما أن تكون نفقة الزوجية، هي نفقة في مقابل عوض، زي ما بتشتري سلعة تدفع فلوس وتاخد السلعة في عوض، فالنفقة على المرأة أيضا من باب العوض، لأنك تستمتع بها، لأنك تستمتع بها، فده العوض المقابل الذي تأخذه، المقابل الذي تأخذه. طب دي واحدة يا جماعة، معلش النهاردة في تليفونات مهمة. طيب، يجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط إلا أن تتعين الواحدة في حقه. تتعين يعني تجب، يعني في حالات يجب عليه ألا يزيد عن واحدة. نعم، إزاي بقى؟ قال كنكاح سفيه. السفيه ده تتعين له واحدة ولا يزيد، ونحوه يعني مجنون، نحوه مثال المجنون، واحدة بس لقضاء وتره وحاجته ولا يزيد مما يتوقف على الحاجة، حاجة الرجل إلى المرء، فيتعين في حقه لسفه، والسفه طارئ على الرجل، وكذا الجنون شيء طارئ على عقله، لذلك واحدة ولا يزيد. ويجوز للعبد لو كان مدبرا. من المدبر ده يا جماعة؟ الذي إن مات سيده يتحرر، يبقى العبودية متوقفة على مود السيد بتاعه. قال له أنك حر إلا إذا حدثت الوفاة، أنك عبد إلا إذا حدثت الوفاة فإنك تتحرر بعد ذلك، أو مبعضا نص عبد ونص حر، ربع عبد ربع حر، ثلاث أرباع عبد. تيجي إزاي؟ اشترك اثنان في عبد فأعتق واحد نصيبة، فبقى عندنا عبد، العبد ده نص حر ونص إيه؟ ها؟ ونص عبد. أو مكاتبا كاتب سيدة على أن يتحرر. وطبعا طبيعة العلاقة في المباعد ده بينه وبين سيده إزاي؟ قال لي هقسم اليوم إلى ثلاث أقسام، قسم لراحتي، وقسم لسيدي، وقسم لنفسي. القسم بتاع السيد يعمل فيه لسيدي، وكسبه إنما لسيدي، والنصف الخاص به هو يبقى كسبه لنفسه. فالعبد المبعض له حق في التملك، له حق في الملكية، وله مال وله كسب. المكاتب أيضا طالما حدث الاتفاق بينه وبين سيده فإن كسبه لنفسه، يعطي سيده قيمته، هيقول له أنت تمنك 1000 جنيه مقسمة على 10 أشهر، يبقى كل شهر تديني 100 جنيه، فيعمل، وفي كل عام يعطي، في كل شهر يعطيه هذا القسط من ثمنه. أو معلقا عتقه بصفة، يقول له مثلا لو بلغت أو أصبت بكسر أو فقع في الفقع فقع في العين فإنك تتحرر. فإذا تعلقت به صفة كمرض وغيره أو هرم إلى غير ذلك تحرر. كل هؤلاء ما زالت العبودية صفة فيهم، المبعض أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو المعلق على صفة، كل دول تجمعهم صفة العبودية، لم يتحرروا بعد. فنظرا لوجود هذه الصفة فحقهم في النساء أدي جمعها امرأتين. قال ولا ينكح الحر أما لغيره. طب ليه يا جماعة؟ لأن الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، لو تزوج الحر من أمة لغيره فإن الولد يتبع أمه في العبودية، هيتبع أبيه في الديانة، إنما يتبع أمه في إيه يا جماعة؟ في العبودية. لو أمه عبدة يبقى الولد حيكون إيه يا جماعة؟ عبد. علشان كده قالوا لا يجوز، قالوا ولا ينكح على الحرمة، ولا ينكح أي حرام على الحر أن يتزوج من أمة لغيره، عشان نطلع منها أن ينكح أمته، فإن نكح أمته فأنجبت فالولد حر وينسب لأبيه. إنما إن تزوج من أمة غيره صار الولد عبدا، لذلك يحرم ذلك إلا بشروط، أو يجوز ذلك إلا بشروط. أولا، عدم صداق الحرة، لا يملك صداق الحرة، أو لا يجد الحرة أصلا، أو لا ترضى به حرة لفقر أو لأي شيء آخر. فإن كان فاقدا لصداق الحرة أو فاقدا للحرة، أو لا يجد من ترضى عنه من الحرائر، جاز له أن يتزوج من الأمة. طب إيه تاني؟ الشرط الثاني أنه زاد عليه الأمر وتاقت نفسه للنساء وخاف على نفسه العنت. العنت يعني الزنا. يبقى الرجل ده يا جماعة معهوش صداق الحرة، أو مش وجدها، أو لا تقبل به حرة، ويخشى على نفسه الزنا لثوران شهوته. وإيه تاني؟ قال المصنف إنه ترك، قال الشارح إن المصنف ترك شرطين، أحدهم ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية، يعني بس مش لاقي حرة أو محوص صداق الحرة ويخشى على نفسه العنت. الأمر الثالث ألا يكون ها متزوج من حرة. لو متزوج من حرة يبقى ما الداعي أن يخاف من العنت؟ ما عنده امرأة. والأمر الذي يري إسلام الأمة، لا يجوز أن يتزوج من كتابه، حتى الحر إن تملك أمة فلا يطأها إن كانت كافرة. كانت كافرة، يبقى إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أن يتزوج من أمة غير مسلمة. جاز له أن يتزوج، قال فلا يحل لمسلم أمة كتابية. يبقى هنا إسلام الأمة التي ينكحها الحر بس، إنما الأمة الكتابية أيضا تلحق بغيرها، على أنه جاز أن يتزوج من امرأة كتابية بشرط أن تكون عفيفة. ودي مسألة يا جماعة من المسائل التي كانت مثارة في أوروبا، كثير من المسلمين بيسافروا هناك بيبقى همهم أن يتزوج واحدة أوروبية عشان الجنسية والإقامة، ودي مشكلة كبيرة جدا. وذهب بعض أهل العلم، وده قول يمكن الجماعة الشافعية، إلى أنه لا يجوز له أن يتزوجها إن كانت فاسقة فاجرة، لا بد أن تكون كتابية وأن تكون عفيفة. دي واحدة. الأمر الثاني، اشتراط الجماعة العلماء المتأخرين، أمر الثاني ألا تكون هذه المرأة معادية أو من أسرة تعادي الإسلام. الجماعة الشافعية لهم كلام ثالث، قالوا يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية بشرط إنها تكون من أسرة كتابية، أبا عن جد، يعني أهلها دخلوا إلى الإسلام قبل بعثة النبي. لأن عندنا مسألة إن كل من دخل إلى غير الإسلام بعد النبي، فدخل إلى غير الإسلام من الملل الأخرى بعد النبي، فهذا نوع من أنواع البطلان، لأن الدين جاء ناسخا، لذلك لا يكون ذلك صحيحا، ولا يطلق عليه أنه من أهل الكتاب. فدول الشرط بتاع الشافعية وذكره الشربيني بالتفصيل في كتاب النكاح. ثم بعد ذلك اشترط بعض المتأخرين أن تكون عفيفة ولا تكون فاجرة، وهذا أمر ينظر في أوروبا، ينظر فعلا، فإن المرأة في كل ليلة مع رجل، وهذا ليس على وجه المبالغة الحقيقة فعلا، إنهم خاصة الجيل، جيل الشباب، ينتقلون بين الرجال في كل يوم، حتى أنهم لا يعرفون، ربما حدث بينها وبين رجل أمر ولا تعرف من هو. ويمكن الحقيقة كنت شفت جزء من برنامج اجتماعي لما كنت في لندن، الست معها ولد صغير عنده حوالي 7 شهور، تناشد الرجل الذي كان معها وأتاها كرجل لا تعرف عنه شيء، وتقول إن هذا الولد هو ابنك، الولد ابنك، وأنا لا أعرفك ولا أتذكرك ولا أعرف لك اسما ولا مسكنا. كانت في الخمارة وخرجت معه وقضت ليلتها، وتقول أنني لم يمسني رجل بعد هذه الليلة حتى ثبت الحمل، بس يدوبك الفترة بتاعت ثبات الحمل، فإنه ابنك، فلو كنت متذكر، لو كنت متذكرني، متذكر الليلة دي، فاتصل علي في هذا البرنامج. وربما كانوا أيضا لا يعرفون لمن هذا الولد. مشكلة تانية عرضت في برنامج قريب أيضا، ودي كانت مشكلة عجيبة جدا، امرأة تعيش مع صديقي، بتربي بنت، الصديق يعتقد أن هذه البنت هي ابنته، ينفق عليه، فخرج من السجن رجل كانت على علاقة به قبل ذلك، فجاء يقاضيها أن هذه البنت هي ابنته، وبقت مشكلة كبيرة، البنت بنت مين؟ مهم، أخذوا البنت وعملوا لها التحليل النووي، حللوا للرجل الأول وللثاني والبنت، فطلعت البنت حاجة تالتة خالص. فالحقيقة كل واحد اتهم المرأة دي بأنها خانت، طبعا ما فيش زوج أصلا، كلها علاقات آثمة. فلما سألوها قالت لعلي ذهبت إلى الخمارة وخرجت مع رجل، فلعل هذه البنت هي ابنة رجل لا أعرف. أدي الوضع، قضية في منتهى الخطورة. فزواج الغير مسلمة الكتابية تجوز بضوابط، إنما هو يتكلم هنا عن الأمة غير مسلم، عن الأمة الكتابية، أن هذا لا يجوز عندنا. وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر وتزوج من أم مسلمة لغيره، والولد زي ما قلنا حيتبع أمه في الحرية والعبودية، ثم أيسر أصبح معه مال يستطيع أن يتزوج من حرة، فهل ينفسخ نكاح الأمة؟ قال لا ينفسخ، لا ينفسخ. بعد هذه المقدمة بدأ يتكلم عن أحكام النظر، فقال نظر الرجل إلى المرأة على 7 أنواع، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة، قال ولو كان شيخا هرما، يعني لا شهوة له، والهرم ده عاجز عن الوطء كذلك، يعني خلاص فقد شهوته، فنظره إلى الأجنبية لغير حاجة غير جائز. هناك قول عندنا بالجواز، ولكن المذهب والقول الذي رجحه النووي وغيره أنه رجل تحرم هذه النظرة، ويدخل تحت قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يبقى النظرة إلى الأجنبية لغير حاجة حكمها إيه؟ التحريم عدم الجواز، فإن كان النظر لحاجة كشهادة وغيرها جاز. ودي هتيجي نوع من أنواع النظر، يبقى النظر لغير حاجة من أجنبي تحرم. نظر الرجل إلى امرأته وأمته جائزة طبعا، يجوز أن ينظر إلى كل جزء من جسمه، كل ذلك حلال. إلى ما عدا الفرج منهما، وهذا قول ضعيف، يعني ينظر إلى جسمها سوى الفرج فهذا ضعيف. والأصح وفقا للأحاديث، لأن الحديث الذي فيه تحريم النظر إلى فرج المرأة لا يصح، قال والأصح جواز النظر إلى الفرج، ولكن مع الكراهة. مع الكراهة إنما استئناثا بهذا الحديث، إنما الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ولا عورة بين الرجل وبين امرأته ولا أمته. النظرة الثالثة إلى زوات المحارم، والمحرمية تكون إما بسبب النسب، السبع عشرة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، السبع دول. وقد تكون بسبب الرضاع، السبع برضه هم يحرم عليه أن يتزوج من أمه من الرضاع، بنته في الرضاع، أخته في الرضاع، عمته في الرضاع، خالته في الرضاع، بنات إخوانه وأخواته من الرضاع. إذن يحرم من الرضاع ما يحرم من يا جماعة من النسب، المصاهرة، والمصاهرة إما أم الزوجة فتحرم على التأبيد، أو بنت الزوجة المدخول بيها، وهذه أيضا تحرم على الإيه؟ على التأبيد. كذلك المصاهرة، يبقى مرات والدك أو امرأة أبيك، هذه أيضا تحرم على التأبيد، وامرأة ابنك إنما تحرم أيضا على التأبيد. يبقى كم يا جماعة على التأبيد؟ أربعة: أم امرأتك أدي واحدة، وأمهات نسائك أدي واحدة، وإيه تاني يا جماعة؟ بنت الزوجة المدخول بها، خلاص، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اثنين. نمرة ثلاثة: ها، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فأم مرات الايه؟ مرات الأب المعقود عليها. ثم أخيرا: وحلائل أبنائكم الذين من ايه؟ ادي الأربعة، ودول يدخلوا في التحريم على التأبيد، ماليش دعوة بالتحريم المؤقت. يبقى سبب المحرمية إما النسب سبعة، إما الرضاع سبعة، إما المصاهرة كم يا جماعة؟ أربعة. ونظره إلى ذوات محارمه، أو دخل كمن معاها الأم المزوجة. أنا عندي جارية زوجتها، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، فما بين السرة والركبة محرمة، ولكن ليس معنى ذلك إنها تعد. المرأة لبس شرط وعريان؟ لا، ولكن تستر جسمها، تستر جسمها، يرى منها ما يراه الرجل من المرأة في ثياب المهنة. إيه ثياب المهنة؟ المهنة دي الثياب اللي بتشتغل بها في البيت. في أدب أن تستتر المرأة اللي هي يا جماعة من ذوات المحارم، تستتر قدر المستطاع، يعني يرى منها رأسها، وجهها، يدها، يدها، يرى قدمها، إنما لا يزيد، لا يزيد ثياب المهنة. فهذا من باب الأدب. ولكن البنت قاعدة قدام أخوها، قدام أبوها بترضع، هل ده يكون من باب التحريم؟ لا، ليس من باب التحريم. النظر إلى الأجنبية لحاجة، وده كان يتكلم عنه، زي حالة أو حاجة النكاح، يجوز أن ينظر إليه طالما أن هناك حاجة والحاجة موجودة، يبقى النظر يجوز. ولكن هذا النظر، قال يجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة أن ينظر إليه. ينظر لي يا جماعة؟ قال إلى الوجه وإلى الكفين، الوجه والكفين على المذهب عندنا، زاد بعضهم الرقبة الرجلين، ولكن على المذهب ينظر إلى وجهها وكفيها ظاهرا وباطنا. وإن لم تأذن له الزوج في قول أنها لا بد أن تأذن، ولكن القول المعتمد عندنا حتى وإن لم تأذن لحديث جابر أنه كان يتخبأ لامرأة يريد أن يتزوجها، فلما رأى ما دعاه إلى زواجها تقدم فتزوج. خلاص، والشارع قد أذن لنا بالرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فهذا الإذن من الشارع مقدم على إذن المرأة أو إذن وليها. طيب، وإذا تقدم لأمه أيضا ينظر كالحرة إلى وجهها وإلى قدمها وإلى يدها كما رجح النووي. الخامس، النظر للمداواة فيجوز، وده اسمه عندنا قاعدة بتقول لنا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. لو واحدة مريضة ولا علاج لها إلا في القاهرة وليس لها محرم حتسافر يا جماعة، ولا تكون قد ارتكبت محرم. ليه؟ لحاجة العلاج، فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. فقال النظر للمداواة فيجوز نظر الطبيب إلى الأجنبية، إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة، حتى لو كانت في منطقة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، إن لم يكن هناك امرأة تعالج. يبقى الأصل يا جماعة امرأة طبيبة. طب ما فيش في هذا التخصص، خلاص يبقى ننتقل إلى الطبيب بالشروط المعتبرة. إذا كان الجزء المصاب جزء معين في منطقة معينة يبقى لا تكشف إلا هو، ويكون ذلك في حضور محارمه. الأمر الثالث، النظر للشهادة، وهي حاجة أيضا، حاجة الشهادة في إثبات التهم أو في نفيها، لأن الأصل براءة الذمة، لا ينسب أو لا تنسب تهمة لواحد، والنبي قال البينة على من ادعى، فمن البينة الشهادة. فلو أنني رأيت امرأة تسرق أو تقتل وجاء القاضي وطلب الشهادة وأمرني أن أنظر إليها لأستبين الأمر هل هي أم لا، أنظر أو لا أنظر؟ أنظر لحاجة الشهادة في إثبات التهم. النبي قال البينة على من ادعى، البينة إما إقرار وإما شهادة، والشهادة ربما كانت امرأة فجاز للشاهد أن ينظر إليها، وجاز للقاضي أن ينظر إليها أيضا، وذلك للشهادة. أنا معرفش والله اللجنة هيبقى نظامها إيه، خلاص، ولكن الأمر يعني إحنا قلنا هنا النظر للشهادة، فهل يدخل هذا الأمر في هذا المعنى؟ ربما، ولكن أعتقد إن في علاج لهذه القضية. فينظر الشاهد إلى فرجها عند شهادته بالزنا أو الولادة، فإن تعمد النظر لغير الشهادة أصابه فسق، أصبح فاسقا وردت شهادته. أخيرا، النظر للمعاملة في بيع وغيره، فيجوز النظر أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة والمعاملة. المعاملة تاجر بيبيع ويشتري غصب عنه، أخذ منها الفلوس إذا لمستها أو رفع وشه فشفها من غير يعني أن يتعمد النظر الفاحص لوجهها أو لجسمها، فذلك جائز، يعني لاختلاط البيع والشراء والحاجة إلى ذلك. يتقي الله ما استطاع، هذه فيها أن يتقي الله ما استطاع. السابع، النظر إلى الأمة عند ابتياعها. والبيع كلمة ترد بمعنى البيع وترد بمعنى الشراء، من الكلام أيضا الذي يحمل على البيع على الأضداد، يعني على البيع والشراء. فالنظر إلى الأمة عند ابتياعها يعني شرائها أو بيعها، هنا ابتياعها أي شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها أو التأكد منها، ينظر إلى وجهها، إلى أطرافها، إلى شعرها، ولا يجوز أن ينظر إلى عورتها لعدم الحاجة إلى ذلك. طيب، هذه كلها جماعة مقدمات مهمة جدا في حكم النظر، وكذلك في معنى النكاح وأحكام النكاح ونكاح الأمة والشروط المترتبة على ذلك. مرة الجاية نبدأ الكلام حول العقد بتاع الزواج. نعم إليه؟ والمجنونة تتجوز برضه. والله انت واحد مجنون، ونقول لهم يا جماعة ده مجنون وهي غاوية جنان، نعمل لها ايه يعني؟ او واحد هيتجوز مجنون عايز الجنة هو ورغبته، لو قبل خلاص. هات كده واحد مجنون ومعاه مثلا مليار وقول عايزين نجوز ده. نعم، وليه هيجوزه طبعا، وليه يزوج. لو سيد عنده عبد وأما متزوجين، هل سيدها يطأها؟ لا، تحرم عليه خلاص. طالما جوزها، ما أصله الجواز ده عامل زي يا جماعة التفريخ، أنا بجيب فرخة وأخليها ترقد على البيض عشان تطلع كتاكيت بتوعي، هي كده برضه بجوزها والواد اللي جاي يبقى بتاعي. فعشان كده إذا تزوجها، إذا زوجها لا يجوز أن يطأها. انتهت الاستفتاء، غدا هنقول نعم. الشباب المسلم في مصر فقد الأمل في الزواج. مين قال لها الكلام ده؟ الشيخ بس بتتجوز الحمد لله. والصحابة كانوا بيتزوجوا في 16. والله لو اتجوزت عندي 33 سنة على ما قدرت ألم قرشين اتجوز بيهم خلاص. فيعني وأنا اللي دهني الشقة بإيدي. فحاولوا تعبوا شوية، تصبروا شوية يا جماعة. ماذا نقول؟ الفقير ممكن ينجب كثير، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، ولا نقول من الذي مش عارف ايه. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يعني تأكد ان كل عيل بيتولد المولى سبحانه وتعالى قدر له رزق، مش كده؟ والرزق بتاع الواد بيجيله عن طريقك. نعم. ده متجوز ولا لسه يا شيخ؟ طب انت عايز ايه بقى؟ تعدد بلغة العوام يعني حد يلطم عليك يا مولانا. لماذا يجوز زواج الكتابية ولا يجوز كتاب الكتابية الأمام؟ والله يا مشكلة حتى الزواج من الكتابية بعض الصحابة تشدد فيها، على الرغم من أن بعضهم تزوج كعثمان، تزوج من نائلة وكانت على النصرانية خلاص، وتزوج بعضهم من يهودية وأسلمت. ولكن هي القضية النهاردة بعض الصحابة تزوج وأمره عمر أن يطلقها، ودي مشكلة برضه. ليس الطلاق من باب الأمر الشرعي، لا، ولكن من وجود المصلحة. المشكلة لما الصحابة راحوا بلاد فارس، النساء هناك حلوين، فسيدنا عمر يعني طب مين هيتجوز المسلمات؟ فعشان كده يعني أنا أفضل دائما الزواج من المصرية. أنا أتكلم على مصر. يعني من أراد أن يتزوج يتزوج المصري. ممكن ما تكونش حلوة زي الجماعة السفر بتوع أوروبا، ولكن الحقيقة المصرية لها طابع، طابعنا، حياتنا، عادتنا. الحقيقة لما رحت إنجلترا لقيت المسلمين الحقيقة يتهافتوا على الزواج من الايه، من الجماعة الإنجليز، حلوين بقى وشعر أصفر وحاجات من هذا المعنى، وفي عنوسة بين المسلمات. يعني أفاجأ بعض المسلمات اللي عندها 30 سنة ولم تتزوج، واللي عندها 33 سنة ولم تتزوج، واللي عندها أكثر من ذلك أو أقل من ذلك لم تتزوج، طابور كبير من العانسات. طب يا جماعة إيه الحكاية؟ الحكاية طبعا هم اللي عايز يتجوز عايز واحدة حلوة. لا، حاسة إن إيه دي تسيء الناس، ودي مشكلة فعلا، مشكلة هناك كبيرة أوي أوي. الحقيقة طرحنا اطروحات معينة، يعني حتى إن أخ جزائري، هذا الأخ الحقيقة مجتهد كويس طيب، وأراد أن يتزوج، فعرضوا عليه أخت صومالية. فظل الأخ يردد أنه لا بد من الجهاد في أفغانستان والجهاد في الشيشي حتى تزوج من أخت تانية خالص ما شاء الله حلوة وجميلة، فانتهت هذه الدعوة. يعني خلاص بطل يقول جهاد وبطل يقول إيه يعني. فالحقيقة المشكلة دي قائمة هناك كتير جدا، طابور كبير من الأخوات المسلمات سواء الصوماليات من تشاد اللي هم الجماعة الصمر دول أو المصريين كتير كتير هناك. وفي نفس الوقت تجد أن الشباب بيتهافت، بجانب أن طبعا يعني مجالات الفسق مباحة، في عندهم حاجة اسمها التحرر، يعيشون عيشة الحيوان، بل الحيوان أضبط منهم الحقيقة في مثل هذه الأمور. فبالتالي لا يستطيع أحد أن يمنع بنته يقول لأني ده حرام وده بتعلم. فعلشان كده كانت هناك مشاكل، بنت مسلمة مشى مع واد مش مسلم كافر تدخل بيه البيت بتاعها وأبوها لا يستطيع أنه يمنع، اللي هي الحرية التحرر بتاعها حريات الشخصية، يقعون على بعضهم البعض كالحيوانات في الطرقات. فالمشكلة النهاردة دي مشكلة كبيرة، والحقيقة ندينا الحقيقة من لا بد من إعادة النظر في مثل هذه المسائل. فسيدنا عمر لما وجد بعض الصحابة تزوج من فارسيات جميلات، يعني طلب منهم أن يتركوا هذا الزواج حتى لا يكون الأمر فتنة للمسلمات. لماذا يجوز زواج الكذا؟ خلصنا. ما الذي أدخل الشهادة في نظر الرجل لفرج المرأة؟ يعني هذا كلام بعيد غير حقيقي، خدت بالك؟ يعني أمر صعب، لأنه هو عامة في شهادة النكاح أربعة، في شهادة الزنا أربعة يشاهدون الفعل كالقلم في الدواء، ده في الزنا. ما ينفعش يقول واحد مثلا ثلاثة أو اثنين يقولوا احنا شفنا، واثنين يقولوا لا مش واخدين بالنا، هما الاثنين كانوا تحت غطاء واحد وما شفناش، يبقى معنى ذلك لا تثبت جريمة الزنا. ده لازم الأربعة ويشوفوا الفعل في الإدخال كالقلم في الدواء. فعشان كده هو لما جاي يتكلم يقولوا آه والله هذا هو الإيه الفعل، هذا هو الذكر، هذا هو الفرج. ده أمر يعني الحقيقة مش المشهد. لو الاثنين متغطيين ولم نرى يعذروا، ولكن لا يقام عليهم حد الزنا. شهادة الولادة يعني هذه أمور الحقيقة بتكون خاصة للنساء. لو أن امرأة ادعت ولد أن الولد ابنها، واحدة ثانية ادعت هذه، هنأتي للقابلة، القابلة للمولدة اللي هي الطبيبة النهاردة، وهتنظر في فرج هذه المرأة وتقول نعم هذا الفرج أنجب، هذا الفرج غير أو لم ينجب قبل ذلك، يعني حاجات من هذا المعنى. قلتم من قبل لو أن الأمة إيه مش عارف إيه من حقه يرجعها، أليس فيه نظر لعورتها؟ فلماذا باب إيه مش عارف يا الله مش عارف مش عارف أقرأ. ماذا لو نقول الله تعالى؟ ما احنا قلنا يا أخي أنت عايز تقول الفقير الذي يتزوج ثانيا. موضوع الزواج الثاني ده لازم يبقى ليك الجماعة الحنيفية على كراهة الزواج الثاني خوفا من عدم العدل بين الزوجات. أظن ده قول جميل قوي، عندهم الجماعة الحنفية هذا القول، إنه يكره أو يكره أن يتزوج الرجل بثانية لأنه لن يعدل. ولكن نقول جائز بشروط إنك تكون قادر على الإنفاق، وإلا ما قال النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يبقى دي لا تتعلق بقضية الإيمان أن الله تعالى هو الرازق، لا دي غير دي خالص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.